يا شباب الحق هبوا واستعدوا للجهاد، إنني أسمع صوتا إنه الأقصى ينادي، صارخا فيكم أفيقوا، قد مضى وقت الرقاد، وأعدوا ما استطعتم من شباب وعتاد.